بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بتوفيق إخوة هينا باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، باسي يكمين آيات من كردو آياتاني كوا شيخ مؤلف رحمه الله تعالى ديهن: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهروها آياتي: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إوا باشترين أمتيك كبو خلقي درشوبية وهاتبية. وبمن باسكا كوا علي باشيتي أم أمتشيا، أفم تأمرون بالمعروف فرمان بشاكدكا وتنهون عن المنكر ونهي لا خلافش دكن كواتا. اگر ام امتا ايوه خير ام بي باشترين امت بي بي فرمان بچاكبك ونهي لخلاببك. و والله هر روج يك امت دزبرداري فرمان بچاك ونهي كردن لخلاببو او روجش خلابو وبلاو نهامتي رؤكات امتي محمد وكل رجالي خمان ديبيني چنها متي وخلافي روتيا كردوين بهوي غياب فرمان بچاكا ونهي لخلافا وبهوي سائد بوني دسن سرك الله بخوتو بانيبا حق تشيب مالها وسيكتوا حق تشيب خلقوا مشغولي نفسي خوت با. والله مشغولي نفسي خوتيشي هر واسد لناهيلا هر دلين بوادكي بورج دادني بشر والله خد كورتا بويا شيطان وين ليك انسان نبو خوي بشي نبو دور برك شي بشي قازان جي نبو خوي به نبو دور برك خوشي به. هل وها لو ايتان تلك ديهنه بريتيلا لايتي خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو يعني عفو ذهبي دسب عفو بقره فبند بعفو وعفو لأصل زبانة بخالص الشيء وجيده أو تري أو شتي خالص به أو شتي شاق به بيوتري عفو. وهل وها بشتي زائد وزيادة شرو تري عفو. وهل وها بشتي آسان كوا تكليف ونارحتي ومشقتي تدان به بيوتري عفو. خذ العفو وتاكي تري وتسهل تيسير آسانية. لم آيتا كأفرمي خذ العفو وأمر بالعرف يعني شيء. خذ العفو يعني يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوبب دزبو بقرة كوا آسان السوكة وهر وها سهليت يدايا آسان كاريت يدايا لكارو كردو أخلاق وآكاري خلق ببيع تكلفو قرساي خصنا سر نفسي خلقو داوا كرديشتانك لتواني خلق نبيو يا مشقة ونارحتيها ببو خلقو. خذ العفو عفو ذهبي أو أنديك خلق بيكري أو أنديك خلق لتواناي هي أو أنديك تكلفة ونارحتي دول زنبي بوي الذين نرتين يعني يكون رفيقا أي رسول إخوان نرمونيان به. وأمر بالعرف وهل وها فرمانك بعرف يعني ما عرف شرعا أو أي كوال شرع زاندرا ومعروفة ومستحسنة أو أي شاك لشرع فرماني فيبكى أفرمي وأمر بالعرف يعني وأمر بالمعروف فرمانك بمعروف بتشاكه فرماني خويا فرمانك. وأعرض عن الجاهلين وبشتك إعراض وتبشك لخلق الجاهل ونزان كان أوانيك نرخي اشتكان نازان بهاو نرخي اشتكان نازان. أفرمي وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إيمان داراني بياو إيمان داراني جن هني كان أولياء دوست هني كتريانا شيء كان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلمن متشاكاك نهي لخلافاك كوم القاء أبو ما نتشاك بيت أبو ما نإصلاح بيت أبو ما نبرو بيشوا أرواه وهو كاري برتوازي ودوبركيش بريتيال دس بردان ووازهينا لفرما كردن بتشاك ونهي كردن لخلافاك هركز بله دست نبان کلاوی خورتو کوتون بانی باد. هر بیه وایتانی پیشو که خون موا ک رب العزة جل جلاله فرمی ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. باشان فرمیشی ولا تكونوا كالذين تفرقوا وكو أوان مبن كتفريق لبينان دروزبو برتوازيلن يوانيان دروزبو واختلفوا جوازهم من بعد ما جاءهم البينات دواي ويكوا بينات وبلقوا دليل يعني لا ينخوا سبحانه وتعالى بودا بزيبوهات وكأنه خواي قور سبحانه دواي فرمان بتشاكونه إلا خلاف باسي برتوازيو دوبركيو الراجيوازيو بلاوي رزكاني مسلمانانك وكأنه فرمان بتشاكنك إن توشي برتوازيو اختلاف وتفرق لنكو أمر توشي هاتوين وكو امر امتي محمد بن هركس مشربي خويه هركس مزبي خويه هركس الراو بشوني خويه هركس كارو كردوي خويه توشي افتراق واختلاف وتفرق هاتوين بهي دزبردانمان دزبردانمان لا فرمان اخوا كبريتي لا فرمان كردن بچاكو نهي كردن نهي كردن لخلافه بويا سركوتني أم أمتا ونجاحي أم أمتا بفرمان بشاكونه إلى خلابه بلقوا خواه سبحانه وتعالى فرمي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أوانيك إيمان ينهي وإيمانك ين تيكل والظلم ين تيكل بإيمانك ين نكردوا أوانا أمن آسايش وهي أمن آسايش ما عندوه أماني ولاتاني مسلمانان أمنوا آسائشي تابر قرار بي وشر وشوري تيدان بي باب قرينو بلا إخوة باب قرينو بو إيمان باب دور كوينو لظلم لخلافة برو السيري ميجو إسلام كان بيغمرا كمان ببي حرس خوتوا ببي باسوان خوتوا سرباز وعسكر وباسوان يدور برنبوا إمام عمر آواش لنا مزقو تكشوين أكي خوي آوا با كردو توتيا هلاش جاو خوتوا سرحتي كردوا پاشای ایرانیان هنا بولای پاشای فارسکان ساسانیکان که هنان بولای بانیان کروتیان ای امیری ایمان دارن راک شابو خریکی قیلوله بو قیلوله یکردمونی ورو بو و تیان ای امیری ایمان دارن اوا فلان کسمن هنا و بولات سیری کردن سیری راسو چپی خوی کرو کبو بولی اما امیر المؤمنین ای کو حرس ایکوا پاسوان، ایکوا درگاوان، لکن شکی خوی چو کوشکی هتا اگه تا اوسرکی من دو بیت اولائی که لهم الامن، امن و امانیان بوهی، ایمانیان بوهی، لهم الامن، آسائشیان بوهی او کاتی ایمانیان برقرار کرد ولی ظلم دور کوتنوا، ظلم و ستم و گندلی و فساد لنو امن و امانی شجیان، لنو امن و امان اخوتن خلیفکان دیسانا و یقل دوائیک هاتن وكو هر مسلمان برنوجي بكرد على شنو يخوين برنوجي انا كرد حتى لو دوا خليفه كان رجكي شوال خليفه كلا يندا رجت المقصوريه عند روسكر شنو نوجي امامك كان دور خسته ابو شكون نزل المستمع كرد بو اتسين خلق بيان كوجن لزول المستمع خويا انا حتى سردمي عمري كوري عبد العزيز أو سأمنو أمان دي سانوا بهوي أو إيمان أو دور كوتنا ولو ظلما أمنو أساج دي سانوا برقرار بولنا أمتي إسلام بلا بقدر إخوان مدكي زور دريجاني كشا دو صالو تنمان يقول هر بويا تماشي حال أمر المسلمان نشكر دي سانوا بزان مسؤول يقبر برسك أويري لناو مزقوتي مسلمان بخوي لولاتان إسلاما بزان أويري لشويني كي قشتي إسراحات كا زن اولی لشونی که گشته پیاسب که زوری که به هیچی اویه بیگمان به هی گندالی و فساد و خرابکاری و ظلم و لعدن ل ایمانه که خواهی گل باسی که بمان که گریان و با ایمان و دور کوتین و ظلمی که خواه باسی که او سا او بر قرار به که خواه بلی نی پیدا وی ولای که لهم الامن او سلام و آسایش انجی بيل ولاتان اسلام تمام شخي امن اسجل الرجال كين شر وشور وكشتار وبرين وقتل وخين هاله بيشامن هاله بردسمن سي هيك يا خوين مردنا بس هيك يا بس هر شيء اكلي بس مردنا هر شيء بي سي بس مردنا بي سي الرجه او نبي سنكسر مرد ولا دور برتان لها وسيتان لخزمتان لا لها وشارتان لها ولاتيتان نكو جنابه بو هي فتنه وعشوبه لا دائما الفك لكلام اخوة سبحانه وتعالى باشن او آيتك افري والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فرمي ايمان داراني بياو جن هني كان دوست ولي ويار وياولو بشتيوان وسرخري يكترن اما واتاكاني وليا ولی نزدیکی پانزده واتای هی. لواتا کانی که بزوری بم واتای نده یارو یاورو پشتیوانو سرخرو علم واتای نه خویت او. بیا کاتی که باسی ایمانداری اکی ایماندار کیتر ولیتی پشگیریتی سرخریتی. تماشا کن لشرق لشرکانا یکی ل اوانی پرسیاری ل اکری ل باری کعبی کوری مالک و او با کعبی کوری مالک دیاری رسولی خدا پرسیاری صلی الله و سلام یکی دلی ولای یا رسول الله مشغولی جنکی بو جنو مالکی بو انهات معاذله و بل کذبت والله دروت کت ما راینا منه الا خیر الاخیر نبی لما نبینی و تماشای اما بکن اما واته ما ته المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض والله لرجالك زورك مسلمان بعضهم أعداء بعض كما آيتا راس بمسياق أيهيني بسياق خبر أيهيني المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هني كان ولي هني كتريان بلا ما بس لما أمره واتا به دهموتان دوستو ولي هني كترتان بن انما المؤمنون اخوه ابي براي يكبين فرمان ابويك براي يكبين سياق خيب هوالدي وكانه ابيت امري واقع وكانه برايتي اوليائي والمسلمان ابي امري واقع به بويا بامري واقع هيني بس في شيء امره فرمانه والله متخوى مسلمانان براسي امرو او ايتين تي ابيني كخوا فرماني فيك لوك ولي يكتر بن دوسي يكتر بن تزبار بن بو يكتر هاو كار بن بو يكتر عرض وناموسي هتك كري برغري لي اخي يا توشتي تلويا كاتي غيبتي اكري قسيك اكري توي كي بدوان يا او دانش الصغيته والله الاخوا بترس حالي تتمشي حالي امتي اسلامك كابرشتي كي بشوك ابيني غوري يا كاتو لكاتك ولي إن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ولي يكن دوستي يكن دلصوزي يكن هاوكاري يكن دزباري يكن أبي عيبي دا بوشيا قوريكي تو أبي صري دا بوشيا سركي بردي لسر هالماليت يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فرمان بتشاكاكن نهي لخلافاكا ويقيمون الصلاة نجكان ينبرباكا ويؤتون الزكاة زكاة مالكان ندا ويطيعون الله ورسوله قرار لي خواب يغمركيكا آمان ما نكرد والله وليتكيش بين ما نامين دوستایەتیەکەی بینمان نامێنێ پشتیوانی و یار و یاور و سەرخەریەتیەکەی نێوانمان نامێنێ لەبرەوەی ئەولیایی یەکتر بینە بینە ئەعدائی یەکتر لەبرەوەی دۆستی یەکتر بینە بینە دوژمنی یەکتر لە بینی ئەوەی ئاوهات دەستکەینە ناو دەستی یەکە پەنجەی یەکتر ئەشکێنی کەی ئەو کاتەی کە ئەوەی خۆ ئەفەرمانی پێکرد لێیمان لادا ئێمە غافڵین لە کتابی خوا لە قورئان غافڵین والله عیلاجەکان لە قورئانە وأولئك سيرحمهم الله أوان أخوة رحمين بيكا وزوجة لبرسن كآثار اشتانك بين آثار اشتانك بين كمال مظاهر وديار داء بين وكو دور كوت نوم دور كوت نوم من بين الرحمة إخوة يا دوري الرحمة إخوة بليمانو بهي أو تاني إما أو هو كارن من بربان كردو جيب جينا كردو كبهي ورحمة إخوة من بو بديده إن الله عزيز حكيم خابد الصلاة هرچی کی بیو انجام یده و داناشه و داناشه همو کاری کی لجی خویتی ولکات وش جی شیاوی خویتی ولم سرج منافقین بدن لبری منافق کان و فرمی المؤمنون فرمی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض هنی کان له هنی کان همو یعنی نفرمو بعضهم اولیاء و ته هنی کان ای خو دوستی یکتری جنی لنا خوش یانه منافق کان أبو منافقة كان، بو ما ندر كود أما قرآن فير ما نكبي فير بين منافقة بيني قد وستي منافقة كي براي خوينية منافق دوستي منافقة كي براي خوينية قرآن بما نله بعضهم من بعض نال بعضهم أولياء بعض يعني هم يان هانا سلها مان ريشكا ومان ربازو همان برناما لا فرمان نكردن بچاكا ونهي نكردن لخرابا ولا فرمان كردن بمنكرو نهي كردن لمعروف هم يان كوكن لسر أم أمكم الله أصول وبنشين وبناء غفاس وباطل وبوشان أفرمي بعضهم من بعض أما منافق كان كافر كانش دي سانو أبي قد دو كافر ما بيني لشان يقول بون نشان أني يضل إشان هوايك ضل إشان بيوسط بيكوا ملك وخاء يورد أفرمي تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أو أنا غيرته شكو من دياني أو جولكانا بين لقل هموتان شركا والله بو كافر كان جو صحة هرقيز جرأتي أن يربريها مو أمة إسلام ابنوا إلا فرق تسد فرتوازان كان يعني كان كومل ولاتي بچوك بچوكو كومل جماعات وغروب بچوك بچوكو او سالو غروب كوملانا هر كسي كان بي لي ادن وزور با اسن ابن پوري خراو و ابن نيچيري كي اسن وسانا لبردسيانو دسيبو ابن افرمي ناتون هلق الله متنا بك وغب شربك الا في قرى محصنه ابي لنا وقلايك تو مو بن اوسا جرأتك كان الين بيشت قلاك قايمه كان تاشرت نقلك أو من وراء جدر يا لبشتي ديواروا يا لبشتي ديواروا لبشتي جداروا بأسهم بينهم شديد ناكوكيو ناتباي زور هاي لنيواني أنا بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وأزانيهم ين يقدسن يكفمرا يكبارشا وقلوبهم شتى بلام ضليان زور متفرقة ضليان زور متفرقة هربويا زور جار أبي سن بداخل أمره زور قصهية زور بربلاوة زور أروى بلام لبروي هل السرچاوكوا بل يليها توا لبروي هن يقصهل السرچاوكي وبلاري وناريكي وناروني هاتوا چن بلاویش بیتو چن بروا هر درکه لیلو نارونه و ناتوا زور جلالین تماشای ام ولاتا مسلمانان بکن چن ولاتی کن عفوا زور جلالین تماشای ام خاکی مسلمانان بکن چن میلیون کسی کن کچی اگر سرنجیان بدهی چند دولتی گورن یعنی الان ننی یعنی الان چند دولتی بچوکن آواز دادن کاملا کتریان هر کتریانو مبسته کو مرامه کی خویه لوقسانی کدیکه اگر سرنجی ولاتانی رجآوا بدن ولاتانی رجآوا ولاتی وای هیا دانشتوانه کی نگات میلیونه نگات میلیونه ولاتی وای هیا دانشتوانه کی نزدیک 500 هزار کسه دانشجو نزدیک 500 هزار کسه دانش فاتیکان ولاته یا ولاتنیه دانشجوی فاتیکان چند کسه اوی لا ولاتانی رجعوای بینی لوی که لا روبری کی بچوکه اوهم دولت بچوک بچوکه ابینی لنا او روبر بچوک او روبر بچوکه هرگز لولاتانی اسلامیش تو نبینی ابدا بروبزام مصر چند میلیونه نزدیک 50 میلیونه بس بروبزام سعودی چند میلیونه نزدیک 50 میلیونه بروبزان ولاتانی تر لو ولاتانه شمارین چند زوره کامن یان جمارین میلیون یکه اللهم ولاتی قطر نو اگرنا باقی کیتری جماری ملاینه بویا طبعا اوش او برتوازيشا هر ديشاني دوري من الدين ما نوا هر دوري نشاني دوري من الدين نوا و دزبردان دزبرداني ايميا لويك خوا فرماني فيكر دوي كذا اسمان بردا او ساتوشي برتوازي دين بلام اگر ايما اوش من تيدا بي لروبري كي بچوكا چن دولتي كي بچوكين والله هم اشد وهم اعظم او ان قولتلا وأم كاري أوان لما خلابتنا وأوجبك أن قاعدة لا إخوتان هرقيز لا يتعن الرواء هر كافر يوتي مسلمانان وايان كردوا ضل نيابا بقرا إلا لو قورتني أن كردوا خويا هر بمبتدعي صحة وقصة هر مبتدعي يوتي أهلي سنة واكا يعني لو تقصك إشي الراس به لو يزور جار أوقصاني كأي كان ألان إيوه وانا لو تي الراس كان بلام والله خوان لو قولت لي أنا خوان لو قولت لي أنا لو قولت لك وأو قاعدة تطبيقا إن شاء الله غلط يبونيه وتي برتوازن بلى والله راسك بس بخوان إيوه برتوازن ترى وتي لو ربريك يبشوك عشان دولة يبشوك بلى والله راسك بس إيوه زيادة ربرك إيوه بشوك ترى ولا تكاني إيوه لو ربر بشوك عشان دولة لو زيادة بشوك ترى تانها أجلوتي ولاتان إسلام متخلفين بلى والله الراسك بس بخوا إيه ولا إمام متخلف ترد دعاءك وتبترن لا أخلاقتا لا آكارتا لا روشتا آخر زانستكتان شيكل كي بوتان هبو شيكل كي بوتان هبو فرموا إيه وزانستان قشتوتا أو أستا كشي رجيه خو كشتن لولاتان إيه أو تاني بلو متكوق ما أروى تواو يعني رجا كان يتبران رجيه خو كشتن بو مگر الروح شد هي للدنيا للروح انسان عزيز تربه لك الاوهان ما شد هي للدنيا بقي روح انسان عزيز به يا والروح خوت انا ناودا بلا نفر مسيري ولاتاني اسلام كان كي ولا ندوا كوتون هم يا لحياتك سعيد وبروحك شاد وشاد ما نجي كي قازن جي كلو كي زريكت يا وشي تام بردوا يا ما شي من بردوا يا اما اخلاق ودين وقيم واكل برز وروش برز كان من بردوا بيجمان علمي بسود ما يوتاني بياو حسودي بيبو وهولي وبدا بدسي بيني بلام كبي براورد كي اوي لدسمان داوا قورتني لو يكل دسمانا اما اوي اوان بدسيان هي ناوا بتشوكتر لو لدسيان داوا اوان اخلاق ياندوراندو قيم وروشتو اكالو اكال برزكان ياندوراندو اگر ايما لزانتي شو دوا كوتبيتين للروش تبرز كان بيش كوتوين زور متقدمين يمنا أمتي إسلام زور بيش كوتوا الأخلاق للروش ده يك يقلو دوست عالم لولاتي أمريكا أخواني وتجاري كان لما الله يك يقلو أمريكيانا دعوة بوين وتي آوها لبان كرستي كذا نشتوا تي تشي خوي وتلاجك يبرود آوها وتي آوها شاني دعوة تو تي زو تلاجك يبرود تشي خوي ميوان ديتا مالت اگر حسابی که ایلام مایه 15 جار علی بی خواب خیر بی بسر چاو حتی لهنی ناوچی خو ما نه الین میوان حتی اروات علی بخیر بی حتی اروات من لهنی ناوچو دفری منطقی خو ما نه نانم خواردوا حتی لمالکه هستا وجود یه خواب خیر بی حتی هستا وجود یه خواب خیر بی یه خواب خیر بی یه خواب یلاوت بسر چاو بی یه خواب خیر بی که اریتو پیلا و کانت بدانی کدای دست شوری خاولی کد بو اجره. اما آم الامو پیش کوتون. آم آم اخلاق آن من تیاه. آخر من زنت چی لیب کم اگر بیتو اخلاقی خلق بر دعا و بات. پیش کوت نکیان. هی بیدی نکیان نیه. دعا کوت نکیه مجیدی نکمان نیه بخوا. او امتا شتیتر دعای خستوا. قد بنيو تانا أمة إسلام بلى والله أم حديثنا يا الله ما فيش كبير والله لبر أم آياتي أم العلم ناخيني والله لبر أم آياتي الزر من يوم دروسنا كردو بود دروسينا كان كيا دسي قرتون أو ولاتاني إسلام أصلا لهني لو ولاتاني إسلام المسلمان هالحكم يناك فالمقابل الزر من يوم دروسنا كان أوان أجر إسلام كر يقدر لزور أي ولاتاني إسلام أي خو لهني لو ولاتاني إسلام أوش نية أي كوا الزر من يوم كان اي كواف روكك يعني اي كوادروس كردني اوش ثاني تلك تاكلو نوجا بي تي اي بيشكو تو افرمي يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه كتايكي كاما دليل يا وش ثاني افرتج دي سنه فرمان بتشاكا كونه الى خرافاك تنهبوا بياوني فرمان بتشاكا كونه الى خرافاك وأفرتانشا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أفرتانو بيوان هردوك ولم أفرد لا كيالغي خويا لشويني خويا لبواري خويا لمجالي خويا بيوش لكيالغو مجال وبواري خويا لو شويني كشياوي فرما بتشاكبك ونهي لخلاف بك بويا لقتاب خانية أفرد هلايا بيني لا هاوري أفرد كاني بري بري قتاب خانية هلايا بيني لا ما مصا كان ما مصا بيني لا قتابي كان قتابي بيني لا قتابي هاوري كي أبي أفرما بتشاكونه إلى خلافة ببي وأسلوبه وحكمته بدانيك لا يكم محاضري أم بابا درسي في شوبو بس بوكردن كوا مرجا كاني فرمي بچاكو نهي لخلاب اجي و بچه مرجا فرمي بچاكو نهي لخلاب اجي باشن آياتي كتر ديني أفرمي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون أفرمي لعنت كراوة لواني كوا كفريان كردوا لا كراني إسرائيل بني إسرائيل بني يعني نوا كركاني إسرائيل إسراء يعني عبد إيل يعني الله يعني عبد الله إسرائيل واتي يعقوب يعقوبي كري إسحاقي كري إبراهيم عليهم الصلاة والسلام براي نبي الله إسماعيل هردو كان كري نبي الله إبراهيم إسحاق إسماعيل وإسماعيل قول كيانا والذبيح كيا أويك بيشكشي كرد وبابلين بردي ويسري ببري وبيكا بقرباني بلام خواه سبحانه وتعالى أو أبو براني كي بيك رم كرد ولا بري إبراهيم ولا بري إسماعيل براني كي سربري لإسحاق كرك بنبي يعقوب يعقوب عبادته دين داري معروف ومشهورة خوا سبحانه وتعالى لم آيتها أفرمي لعنت كراوة لوانيك كفريان كل كراني إسرائيل طبعا زور بي بيغمبران بلكو أجر نلم همويا لدواي إبراهيم و لدواي يعقوب و همويا لكراني يعقوب لكوراني إسرائيل بون هم بيغمبران حتى بيغمبر إخوانا بيكا أقرت وسر نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام. طبعا بني إسرائيل إيش شاكي أنتيابو خرابي أنتيابوه خواه سبحانه وتعالى فرمي اللعنتي عن ليك راوة على لسان داود لسر زبان داود وعيسى ابن مريم ولسر زبان عيسى كوري مريم بو أفرمي ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون بهوي أو سر بيشي وعصيانيك هيان بودا ينكر وكانوا يعتدون ودزريجيان كل سنوريان أبزان أفرمي كانوا أما محل شاهد لي ريا لا يتناهون عن منكر فعالي منكر كان ببنايا نهي أن يلي نيكر نيان ود مكه بيش يانو تايا جاري أيانو يتر دوباري أن يكر أفرمي لبئس ما كانوا يفعلون براستي سوين بيا يعني بدلني أي وكاري كي خلاب يانكر برسالك تاني ليك بني إسرائيل كوافع لي أنكر دوا منكر كان بينو نيانو تو مكه منكري كان بينو ما ينوت ومكا هيك أن كردوها هيك أن نكردوها أي شو نفر من لبئس ما كانوا يفعلوا خرابي أن كردوها هي أوان خرابي كان بينو هيك أن نكردو يعني موقفي أن نبوة عدم الفعل شو نوع أن يفعل عدم فعل ألم نوعب وفعله يعني كسي أن يجنكا خيرك يا شرك كاري خرابي كردوها إخوة كاري نكردو نجي نكردوها وستاو نجي نكردوا أرين كاري خلابي كردوا كواتا قربات إلى الله هم فعل هم عدم الفعل شتاني كيبا نكردنا شتاني كيبا كردنا كواتا أم نكردنا إيرا خلابا مأمور وايا وفرمان بيكراون كفرمان كان بچاك كناي كان كاري خلابي أن كردوا أما كاركي ليرا كفرمان ناكن بچاك ونهي ناكن لخلابا للروايات الإسرائيلية تو الله هيان بوتيا بربو بلاي كابرا وما يخوار دوا جاري كم جدي لخواب تسمى ما يخواره أم جارك يترها تيوتو ما يخوار دوتو فين هو جدي أم جاري وتبي تاع يا جارو دوم جارو سيم جار بي وتوه يترو كوي بيزار بو بي وازلي هنا وبينه وتوه أأمن ما وناومن يا نما ناومن بوي أوامن ليها تروش قالن بأمر وجيشت حتى وايليات وكابرا ناويري میوانی کندی افرته که سرپتی بی اگر بله خوشکم لخواب ترسن همویو تر روی خوی و بران لر چی و تو چون ابرومانی برد و چون حیامانی برد لما خوما لوتی خوشکم سرپوش بده سرتی بو حیاتو افرته که سری پتی کرد حیات نچو بز ام پیاب بله سرپوش ده سر حیاتو تو سی شیطان که سری پتی کردو خوی عرضی او عالم آکا شرم و حیاو کلو پلی حشمتی دان کندو حیاین رجتو پیای بله لخواب ترسه جل برکت جوان که لعشت دیاره اما حیای شو عبرویانی بردو بداخو امر معروف نهی لمکر نومن مردو نومن لواز بو کز بو سز بو بوی رجگان من بمرو گیشتو أوسى أهل حسباء لسردمي خليفة كان يكونها تناند فرمان بتشاكونه إلى خرابة أجر لخليفة جبوا أيان كرت لخليفة جبوا أي برا برا أمتي إسلام وايل هاد وايل هاد وايل هاد إسحب يا ونير بمن على كي خوي تجاي بقيت هذا صلاة دار بقيت هذا برجع بلا يمك ومك إسحب يا وبمن على كي خوي شنير بلا يمك ومك كمالك وكمالك يزور زور كزوريني ناو كمال كان فرمان بشاكمنه إلى خلافه من الله كان إخوة أنك والله لا سير على من بلاي ذهبية لحياتي نورينا وكاتوا أو إلا يادم دي الله جاري كان لكناري دريا باخيريك أبيني سفينيك أبيني نزيكي چل برميل برميلي دارين تان بيني وأوسا برميلي دارين نزيكي چل برميلي دارين بريبوا لا لمي أم نوريا رحمه الله معروف الله كان لا يخاف في الله لومة لائم الله لو مهج لو مكان يترسي فرماني بشارك أقول نهي لخلاب أقول حرشي بوايا قويني دا بقصي كس الله وتي أما تشي هات يا الله أوي كسر بلشتاري السفينة كبوتي توحق تشي الله هروازينها والجار ودوسي هدو عليك الرو وتي دفزام تشيت بيكري أو مي خليفة خليفة مي خليفة الله يوتي أوجه بلقي للسلوي ك حل دير زمان ومن قسانم تنجار كردوا أوجه تاني لناو خليفة كان ولناو الصلاة دار كان هبو مسم خليفة كان دواي خليفة راشد كانوا دواي عمر يكون عبد العزيز ومعاوية وخليفاني كان معروف مشهور بشاكي وبإصلاحه أفرمي وتياو تورم دري الله سر برجل السفينة قد تورب وتياو توري دري بدان شي بي أكري وماني نور دي جي بي أكري توركي دادا سيو الله كوت شكان دني دهنا بداني حتشي برميلي شكان الله سيونوي طواو كر داني كي ماني شكان الله أمش دسي قردو بردي بلاي خليفة يا خليفة يا قي أول قري أجر نيجي حاله موضوع كبابه نسي كله بدي بلاي خليفة في جنابي خليفة بزن أم بياو شيء كده هرشي برمي لما يكان توبو هم إيش كان دوا أوش توربو لي بتي بوات كردوا تو كي تي من أهلي حزبا أهلي حزب من أوانن كا لنا بازار كانوا أوانيش شو إن كان فرمان بتشاكك كل نهي الأخلاق باكر الله وتي من ولاك الحسبة كتو يكرز أهلي حسبة وتي الذي ولاك الإمارة وتي أوي كتو يكرز الصلاة دا أو من يكرز أهلي حسبة يعني ما شرع أخوات فرماني كردو مسلمان خلاف يبيني نهي ليبكا أخوام فرماني بيا كردو مهم حقي بيا داوم كي أم حقي بيا داوم أو حقي بيا داوم كتو يكرز خليفة يعني أخوة وتي باشا بوسي ونويش كان نرجع كديش له وتي سيونوي مش كان هسمك كربو أخوائك بعزيمته بهمته قشت مأوان معتبي نفسي خوم كتشن زي لكم سيونو مشكان ولا كزنا ترس وتم ما دام نفسم تداخلي كت وازم لي هنا نمشكا الله يخلي فازي نوتي بتشو وازي لي هنا عرفت يعني فرمان بتشاكمنا هي الخرافة أوسا ما مصاكان على المكان داعي كان أتون لا يخلف كان لا يدا صلاة دار كان لا يبتبر برس كان نصيحتي أنا كردن هلا كي أنكر أمش قالي خير أنا كردن قسم بخوة هرچي خرافة دا صلاة داران هي لأمة الإسلام زور بي بابلهم زور بي يا زوري كي بشكي شيري بري ما مصاو علماء كان وزانا كان كي اوان ري خوش كرن بيان بفتوى اواني كان ببيردنبوني اواني كان با هلية كيان كرد هنگاوية كي هلية انا برونا لاي دا صلاة دارك ودسي بقرن والله الأخوة بترس او كانت كرد هلا خوا او د صلاتي في داي خوا او بلو بوستي في داي خوا جتوني ليتي ور بغريتو جاتو التصور كهر شي زانا وعالم بامه تبعتي به هريك كر برو ادسي بقول والله الاخوا بترسى كاري ومك خالتي ولا غريتو خالتي اسنيت اميتو حرام اميتو حرام خو اقل لهم د صلاه داري طبعا بريكي هلا يسر كشب هو بينك بلام زوريني غير يلا بن لان او خلقو رويشتوني التو بلو بوستا كسيان لما ريخو دانا بزيون لا جرجو بيسي او خلقن هميان آموزاي أو مكو ميمزاي أو كو خالصاي أو كمان هميان لبيسي مسلمان كارو دسي مسلمان كسي على مريخ وبتاريخ خصوصي ناتو نتخوارو حكمي خلق كانوا دايبرون وعاسمانو زوي جبيل دي كما أبو بان صحاتو آموزقاري خير وانا هبيت نقل بريو بيدنك ببلان بريو فتوى حلال كشي بودي بيا بشكي شيري هر خلافي هر تصلاة داري إلا عالمو زانا كان بيقمانو بيشك باشان آياتي يوترداني وقل الحق من ربكم أو يندرس دهاتو بتوفيق إخوة باسيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك